نعم سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع and that's to become primary. Primary يعني هش طبعاً. خلاص؟ نبدا في مودريت. Enlargement, liver, hemo liver. في مودريت مودريت enlargement. Where? Congested, متقل. ممكن الاقي primary او هش طبعاً. دي الحالات. تقسم الديزيز. تقسمك الديزيز. بالنسبة للألات الرئيس. لما تجينا تأكل بس كل اللي كده في بعد كده ممكن الاقي في سيفير انلارجمنت مش مودريت انلارجمنت سيفير حالات الاكيوت ماركس ديزيز ماركس ديزيز ده بيبقى يوجوالي ديفيوز يوجوالي ديفيوز ممكن اولسو ممكن الاقي بس يوجوالي وهنا بتلاقي فرق ما بين الديفيوز انلارجمنت او الديفيوز تيومر والريجولار تيومر ايه الفرق؟ الديفيوز في الاورجن كله الفرق بين الديفيوز والديفيوز الديفيوز الاورجن كله على بعضه بيكبر النودولار الجمر بيبقى عباره عن نديولز خلاص هي بس فيها الديفيوز حاجه الكوت بانكس ديزيز الانفكشن اللي بعد كده ممكن الاقيه جريتلي انلارجد جريش جريتلي انلارجد جريش تيومر الليفر هلاقي كله على بعضه اللارجن ولونه جريش ده اللي سميت الديفيوز اللارجن او ممكن الاقي له يبقى حالات البيج ليفر ديزيز او الليمفويد ديفوسيس ليه الديفوسيس له اسم تاني اسمه الليمفويد ديفوسيس وعشان يخلي عنده الليفر كريم نسميه البيج ليفر خلاص ايه بقى اللي فرق فيه اللارجت جريتلي اللارجت لونه جريش خلاص لونه زي الرمادي او ممكن يبقى نوبيولار وذ ديفرنت سايز نوبيولز ده الحالات البيج ليفر ديزيز قلنا كان في حاله جايه فراخ الليفر بتاعها قد كده بالظبط ده كان ديفوند ديبوسيت او اي بي ام ديبوسيت ايه تاني اللي ممكن يعمل لي اللارجمنت ممكن الاقي جريت لي انلارج ليفر برضه بس في جريش تيومر في جريس يعني ليفر كبير ده الليفر بس الاقي في جريش تيومر في جريس راحت كده بيشافوا المنظر اللي في حاله الهروب والاسر اخيرا تيومر التيومر هنا مش ديول ولا اللي هو ديفيوز زي ديفيوز ديز التيومر سيت او التيومر انتجريشن بيبقى على شكل جريش تيومر انتجريتس بتتكلم المنظر اللي بعد مروكو ليس بعدين في الحالات المايلوني المايلوسايت او المايلوبلاست بيحصل لها انها بتكتر بتعمل لي هذا الانتجريت وبيبقى لونه جريش فبيتقال منظر مروكو ليس بعدين لا والله ما كنت بعد كده ممكن الاقي الليفر اللارجت لا فيش بعد كده حاله الاكوا توكسيك الاقي بين واللارجت اللارجت بين والزبلر فاتر هو الطبيعي ان الليفر بيبقى فيه بيوم بس لا انا مش بشوفها بعيني يعني انما في حاله الاكوا توكسيك ممكن الاقي فيه لوبلر فاتر خلاص البيوز هتقوم بقى بيبقى جريتش اللارجت او اللارجت بيبقى لونه بين دي حالات الاثروكسيكوزيس الاثروكسيكوزيس ده سيكسوم بروجيكت تبدا برايمري جاتو يعني كده تعمل مشاكل في الكبد فتوك سيلز بتاعت الكورنر بتاعها الاول هو الكبد. في استرج منها ممكن الاقي فين الليفر في بيت واللازم زي ما انا قلت ممكن الاقي في بعض الاسترج منها لها مراحل في استرج معينه ممكن الاقيها في الجستر تقتقل طبعا الراوند الايدجز بتاعت الليفر تبقى المفروض شرط الحواف بتاعت الليفر شرط الاقيها راوند الايدجز في راوند الايدجز كونجستد ممكن الاقي اليلو ستريكس زي ما انت في الليفر اللي جنبها في يلو ستريكس تكون صفراء وكونجستد في راوند الايدجز ممكن الاقي بين واللارجر ويز لوبيولار باتر ده بالنسبه للاباتوكسين ده كان ممكن يعمل ايه اللارجر في الليفر في الأكيد بالورام ديزيز بالورام ديزيز ممكن الاقي سام انلارجمنت سام انلارجمنت ويس كونجيشن اند مي بي هيموراجيك ستريك يعني في ستريكس يعني كود من البالورام ديزيز او الأكيد بالورام ديزيز في سام انلارجمنت مع كونجيشن ممكن يبقى ايه هيموراجيك ستريك ده بالنسبة للسايز حد عايز حاجة السايز دي حاجة مش واضحة دي حاجة مش واضحة طيب بعد كده هنتكلم في الانفكشن اللي بعد كده الخدة الليفر الانسكشن بتاعت الخدة الأمراض مالك بالكرة الخدة الهيموسيس على الليفر سيفرس خدنا السايز دلوقتي بعد كده هنتكلم ان انا ممكن الاقي بلاد كلوتس على الليفر سيفرس بلاد كلوتس والليفر سيفرس في حاجه نسيناها في السايز حاجه اسمها المانجيوما المانجيوما ده بلاد فيل ويفر جروس بلاد فيل ويفر جروس ده نوع من انواع الليكوسيس ده فور اللي هي الليكوسيس او الليكوسيس بس هنا بيبقى اسمه المانجيوما عباره عن ورم كيس كده اسمه المانجيوما او بلاد فيل ستيوما جروس ده هتعمل لي اللارج في السايز برضه كيس في دم في الليفر هيكبر لي الليفر ولا لا؟ هيكبروا لي ولا لا؟ ندخل بقى على البلاك بلوكس اللي ممكن الاقيها على الليفر المانجيوما وحصل لها رابشر تلاقي طعم دم الدم هيعمل لي بلاك بلوكس دي اول حاجه في البلاك بلوكس الفرخه حصل لها حاسه حصل لها تروما اكسدنتال ممكن يحصل ليفر رابشر ويقع عليه بلاك بلوكس خدنا حاجه اسمها فاتي ليفر اند كيدني سيندروم صح؟ سمعتوا عنه؟ سمعنا عنه في الكيدني لما خدنا الكيدني كان في حاجه اسمها فاتي ليفر اند كيدني سيندروم فاتي ليفر يعني في البوزيشن في الفات في الليفر يعني في اكس فات بوزيشن الفات لو اتنصت في الكيد زياده عن اللزوم الليفر ممكن يحصل له رابشر ولما يحصل له رابشر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هيموريج هيلاقي في بلاد كلوتس على الليفر سيلز الافكشن اللي بعد كده حاجه اسمها ليفر سيروسيس في تليف كده او بنسميه فايبر ليفر في ثلاث حالات الكورونيا بكتيريا الفيزيس البكتيريا المرض بكتيري كرونيك بيفرز توكسن وتوكسن بيفرح الليفر بتعمل سيروسيس وفي حالات الكرونيك مايكرو سيروسيس كرونيك مايكرو سيروسيس خلاص الافكشن اللي بعد كده ولا في الليفر هنتكلم عن النيكروتيك فقاري الحاجات اللي بتعمل نيكروتيك فقاري والبيولز ايه الفرق بين النيكروتيك فقاري والبيولز؟ مين نيكروزيس دي؟ كويسين النهارده كده ايه؟ ايه؟ كده ايه؟ النيكروتيك زي حبوب تبقى رقم يعني حفاية طبعا الميكروتك في القاري هي قلب سكيشن نفسه نوع كبيرة أو بين قلب سكيشن جاية من الكس بتاع السيري طيب ايه الأمراض اللي ممكن تعمل الميكروتك في القاري في الليفر أول حاجة حاجة اسمها تاني الميكروتك في القاري تبقى فين سكون الميكروتك الكار تايم انكروز اوف الكار او الليفر فيها بنسميه كورن ايه الليفر كورن ميل ليفر دي حالات الاكيوت كورن كولرا ايه اللي بيسبب الاكيوت كورن كولرا السايلس اللي هو الاكتر اكتر سايلس اللي هو تحت العين كان ده بيستمع الجنريشن هناخد النهارده الاول الكراكيا. فيلاريس هنا فيلاريس مجرد الكراكيا تنقسم الى تو بروفايل. كل الحنكس بيبقى فلان لارج يمين لارج شمال اللارج بيبقى داخل الثراس كامل في غشاء صغيره في النص اللي هو الايس هات. طبعا الايس هات بيبقى فيه ثراسك ايس هات وابدومينال ايس هات. هنبدا بالتراكيا. الافكشن والتراكيا ايه اللي ممكن يلاقيه في التراكيا؟ اول ليزر في حاجه اسمها تتارا تراكيايتس. تتارا يعني في ميوكس. نوع الالتهاب تراكيايتس اللي هو التهاب في التراكيا. تتارا نوع الالتهاب ميكويد يعني في ميوكس في مخاط في التراكيا. ايه اللي ممكن يعمله تتارا تراكيايتس؟ ايرلي ستيج من المايكوبلازما. ايرلي ستيج مايكوبلازموسيس. الاي بي في الاب ستيج والمايل اي ال تي. مايل اي ال تي الافشل اللي بعد كده هيموراجيك تركيتس. الراجل اللي ممكن يعمل هيموراجيك تركيتس نوع من الالتهاب اللي هو هيموراجيك. ايه اللي ممكن يعمله؟ الاي ال تي الاكيوت فورم او السيفير فورم من الاي ال تي. بتعمل حاجه اسمها تريكيال بلاد. تريكيال بلاد. تريكيال بلاد عباره عن بلاد كلوتس جاي من الهيموريج. بلاد كلوتس جاي من الهيموريج مع ميوكس مع كيزياس يلو ماتيريال. تمام. كيزياس بلاك ده ممكن نسجل التراكيا. يبقى في هيموريج تراكيز في الاكيوت او السويت فورم من الاي ال تي. في الاكيوت نيوكاسل هيبقى في هيموريج تراكيز بس الاقي التراكيا من جوه. التراكيا من جوه هلاقي فيها كونجيشن وهيمرج على البو. انما مش هتعمل لي تراكيا بلاك. البلاك في اللوبي بتاع التراكيا زي الاي ال تي. يبقى الاكيوت نيوكاسل ديزيز ممكن الاقي فيه هيموراجيك تراكيتس بس على البول بتاع التراكيا من جوه. خلاص؟ طيب ممكن الاقي في التراكيا الثاني في سبورت او من البول اسمها سنجيما تراكيا. خدناها اول سنجيما. بنسميها الجاك وورد او التراكيا الوورد. بتبقى ميل والميل بتاعها مربوط في التراكيا. بتبقى سن وريف سن وريف وشيف. والميل والميل بيبقوا في وضع يور شيف وار شيف. بيبقوا في وضع وار شيف في التراكيا. بتبقى سن ريف والاقي ميل والميل امبيرز في التراكيا. بنسميها جاك وورد او التراكيا الوورد. الافكشن اللي بعد كده ممكن maybe يعني ركبة أو مش شرط ألاقيه إبسيليتك من برين في التراكيا من جوه. maybe يعني ممكن ألاقيه أو ممكن ما ألاقوش. يعني ليش مش أساس دي في حالات المايد أي إل تي. خلاص؟ maybe يعني ركبة يعني لما تيجي تكتب الليجن تكتب الليجن المهم. يعني ما تبتلاش لما أقول لك لا مش هتبتلاش تكتب إبسيليتك من برين. ابدأ مثلا بالمراشة التركايز كتارة التركايز كما تراكيا. خلاص؟ تاخد بالك يا تراكيا؟ جميل. بعد كده هنتكلم عن اللام. ايه اللي ممكن الاقيه في اللام؟ اللام نورمال زي ما اكتشفنا لونها بتبقى روز ريد او برايت بينك. روز ريد او برايت بينك. اند سلايتلي مويست. اند سلايتلي مويست. يعني الاقيها ما فيهاش الزبيب بتاع المويس بص بس على خفيف رطبه. الابنورماليتي اول حاجه الاقي كونجستد. هلاقي اللنج مش كونجستد او مكتمل بقى ايه؟ السفوكيشن الاختناق الانشلينج اللي هو الباب باب لا شيلينج او السيكسرين سيريز سفوكيشن او الشيلينج سيريز ده لايز بيه كونجيشن في اللنج بعد شيلينج وسفوكيشن. خلاص ممكن الاقي اكستنسيف فيبرولاس نمونيا. اكستنسيف فيبرولاس نمونيا. فيبرولاس نوع النمونه. النمونه ده تهم قوي. نوع فيبرولاس اكستنسيف يعني ماسك اللنج كلها. ده في حالات الاكيوت فاول كولر. حالات الاكيوت فاول كولر. خلاص ازاي حبوب لونها ابيض مسكر. ثلاث حالات الاسبرجيلوسيس اليانج تشيكس بنسميها برونا نمونيا. طبعا برونا نمونيا برودر يعني فقط الحضاره بتاعت التركيز الحضاره اللي تركيز برضه الصغير بنسميها برونين ايج ضربه في حاجه اسمها برونين ايريا الاسبرجيلوسيس اليانج تشيك بتعمل ايه مش لايك وديوز كلها بتاع اليانج تشيك ازاي بنسمي الحاله برودر نمونيا. ايه كان بتعمل ايه وسوايت وجلوس كلار في الاسبرجيلوسيس الافيان تي بي في الموتر كوي. قلنا الافيان تي بي في الدواجن او في الطيور انتري اكسبت الموتر كوي اللي هي الطيور اللي بتبص بتبص زي الارض بس بتبقى ايه الموديل ممكن تعمل ايه وسوايت وجلوس في اللاين. ايه كان اللي بتعمل ايه وسوايت وجلوس كلار اللورا ديزيز سلولا اللورا اللورا ديزيز قلنا بيعمل وايت وجلوس في اورجانز كتير منها اللاين خلاص وزوده بيبقى فيه غير في وايت وجلوس في الليفر وحاجه اللورا خلاص ده السنة كلها البلورة في الليفر بيعمل لي وايت وجلوس في الليفر يعني كل الكلام من الجلوس غير الوايت وجلوس في الليفر كل ما برضه في الليفر مسميها الهيباتيك اوكسيديوسيس الهيباتيك اوكسيديوسيس الهيباتيك اوكسيديوسيس بتيجي فين؟ ايه؟ في الرئة الكوكسيديا بتيجي من الانتستين معروف ان هو مرض انتري بتيجي من الانتستين في الرابط في الرابط بس بيبقى فيه هيباتيك والانتستين يعني فيه انتستين كوكسيديوسيس وفيه هيباتيك في البطن والرئيس بيبقى فيه ريبال كوكسيديوسيس فيه كوكسيديا بتيجي فين؟ كده غير كده الكوكسيديا بتيجي من الانتستين يبقى هيباتيك كوكسيديوسيس في الرابط ممكن الاقي فيه سوين تبقى حجمها قد حجم السلبيه سايز سوين في البارينكيما او في السيرفس من بره. نرجع تاني للنص خلاص قلنا اليوم قلنا البلوره قلنا الاسبرجيلوس اليوم تشيك قلنا الافيان تشيك الوتر كاوي الافكشن اللي بعد كده في النار ممكن الاقيها جريش او براونش لونها اخضر او بني ويز سانجوينس فيلو او فيل ويز سانجوينس فيلو دي حالات تقوي التلوين حالات تقوي التلوين السالمونيلا تقوي التلوين دي اللي هو السالمونيلا في القضر السالمونيلا في القضر في القضر. بعد كده هنتكلم عن الارسا الارسا نورمال ارسا دي مش هتلاقي ايه شكل الارسا في نورمال ايه الارسا الارسا الارسا النورمال بتاعها بتبقى طيب الابدومن ممكن اول انفكشن الاقي اوبيك وضل زي ما احنا شفنا كده كانت اوبيك وضل اوبيك او ضل يعني مرتمه او فلاوي بتبقى سك وعليها اسفلين فبتبقى مرتمه مش شفافه وسن او سموز ده حالات الوايلد اي بي او الوايلد نيوكاسل. ممكن الاقي سبيرات ديزيز بيجي في الاول كده في بدايته يعملوا اوبيك او ضل او فلاوي ايه السبب؟ بيعكرها يعني في حاجه اسمها فيبرينس ايه ساتيلايتس ايه اللي ممكن يعمل فيبرينس ايه ساتيلايتس بتقولها في الريزكشن السي سي ار بي اللي هو كومبليكيشن كرونيك مرض ديزيز في انه ريسورسز او كيميائيه في خمر السكسين سبب دخل السكسين ايه في السكسين سابريلا اسمها باستريلا الاتيستر او ريمريلا الاتيستر لا اسم تاني ريمريلا او باستريلا الاتيستر ده كان سيتسالي خلاص ده اللي ممكن تعمل فيه فيبرينس ايرساتيلايتس ايرساتيلايتس عن التهاب الارسال نوع فيبرينس هتلاقي فيه فيبرين على الارسال كانك بس حته مشمع بس انت حته مشمع كده مش شفاف شفت انت الفيلم على سبسا كلاس قبل كده؟ ده فين؟ ده حياتي جميل هو الاجمل ولا لا. بعد كده في الانسان ممكن الاقي يوجر لايك اوكسيدين. عارفين اليوجر اللي هو الزبادي؟ يوجر لايك اوكسيدين الزبادي في حالات البؤر فيه. البؤر كده بكتيريا صار للدورنيسو بكتيريا رينو تراكيال. دورنيسو بكتيريا رينو حصلها فوق فيه. حلو الفوق فيه. ماشي؟ هلاقي على الإرساك في يوجر لايف إنسولين. طب ممكن ألاقي تاني على الإرساك. شفت الأسفلجلوس اللي كان بيتكلم نيرو سكات ودورس النار من الجنب الخلف من زمان كده النمونيا؟ في الأرض ده هتصير لي أساسا الإرساك. يبقى هي في الجنب أساسا السيد ايه؟ لانج لانج رضا الليمون وانت بتستخدم حاجة عصرت ولا احنا عصرت على الموضوع؟ اه لا خلاص بقى كنت خدت مناعة بس الاسبرجلوسس في اليانج بتيجي في اللانج. في الغلط اساسا بتيجي في الانسان بس في الغلط برضه بتيجي في اللانج وهنعرف دلوقتي. طب الليجن بتاعها في الانسان شكله ايه؟ هتلاقي الانسان اللي هي ترانسفيرال بروسموس لاين ويز لاين ويز لاين ويز دينس دينس يعني كتير بلاك وجرين سكرين اللي هي ايه؟ لاين روس او فايجرين خلاص. الهيكل هي ايه؟ عارفين ايوه انت هو دي الهيكل الفرق طبعا الاسبرجلوس ده فكره لما بيتزل ويبقى حاجه اسمها هيكل عامل زي الشعر كده الفرق يعني الفرق بتاع القلب. الليزر بتاع الاسبرجلوس في الارسال بيبقى دنس كثيف لون بلاك او جرين فير لايك روس اوف هيكل الهيكل تنمو بتعمل شكل الفرق بتاع القلب خلاص. ونوع ايه؟ اخضر اواصل تنسى نفسين ده الاسبرجلوسس في الاخضر. بس برضو ليه الاقي يلو شوية فيولز افساء اللي هي بتعملها فين؟ في اللانج بتاع اليانج ممكن الاقي فيه يلو شوية فيولز على الافساء. والله انا بقول له بريد بقى كلام واضح ما شكلك هو كده. طيب الليجن اللي بعد كده ممكن الاقي فيه حالة الميكروبلازما لون. طبعا احنا عارفين اللي جاي بس قصدي ايه؟ الميكروبلازما. طيب السي سي ار دي يعني كوميونيكيتد سي ار دي مع الاي كولاي بيحصل بقى اي كولاي تدخل معاها واي فايرال ريسبيراتوري ديزيز كوميونيكيتد يعني اي ريسبيراتوري ديزيز تخش معاها. بس اساسا الاي كولاي والميكروبلازما هيعمل من الفيبرنس الساكولايتس. طب الميكروبلازما لوحدها في الاول بتعمل ايه؟ بتعمل فليكس اوف باس حتة باس ايه منتشر على الارسال فليكس اوف باس. طب لما اسال سكنها هي بكتيريا انفكشن او فايرال انفكشن مع الميكروبلازما هلاقي ان الارسال فيل ويز باس مليانه في الصبيب الباس مع الفيبرنس الساكولايتس خلاص. قالوا لي ليكس بس في قطعه بس كده شويه بس منتشر على الانسان. لما يحصل شهاده بكتيريا انفكشن هيحصل انها بتقفل جوز بس مع ممكن الاقي لو حصل سي سي ار دي على حسب السكندر انفكشن اللي جاي. في حاجه اسمها مايكروبلازما ميليكريتس. ميليكريتس اللي هتيجي فين؟ مايكروبلازما ميليكريتس حد عايز حاجه في البلد ده؟ نطلع على البلد لا؟ صح لا مش هتفهم. عشان يبقى في فاصل. بنسميها الحاجة اسمها فول سيريال. الفرد بتاخد وضع البيت تورنر ما بتطلعش فبنسميها الفلكس ليدر. جاي هنا اعمل الشوت ده انا اعمل وقفه فيه ايه النقطه ده البيضه مش هتنزل خلاص. في حاجه اسمها الفشل بعد كده يونيفورم اخر يونيفورم اخر حالات ايك دروبس دروبس 76 ده فايت اول حاجه ممكن نعمل السلفنجات وتركيز السكتيريا بالايرين. طبعا ده اللي هي بشرط ايه بلبن وقهوه. فالاي باكتيريا ممكن تتلقن فيه يحصل انفكشن وتكون فيه زياده سكتيريا تمام. الايكو مار في فرق منها نعمل السلفنجات بس نفس الفكره في فرق من الايكو مار وكان السلفنجات المال بلازما جالس البروتين بيكون شعر ولا ايه؟ الفيزيك كريماليز فاهم بدأت تبقى تفعلها طلعت النقطة ممكن تطلع الاسم كلها خلاص؟ ده في البيت كريماليز ممكن برضه اللارج سايز ايه؟ اللارج سايز ايه؟ الفرق تعمل استريمينج جامد بأس البرولابس اللي ده خلاص؟ الفيشن اللي بعد كده حاجة اسمها ايك باون اللي الراجل كان بيتكلم عليها في البط الايك باون دي ده مشهور ده سببها ان في لارج سايز ايه او ان الخيول او الفراخ دخلت في الايه برودكشن بيفور ايج اوف ماتوريتي لسه ما حصلش فول ماتوريشن للبودي ده او البرودكتور اورجن او ان في لارج اصغر في البودي ده مثلا في حاله الاي بي او الانتروب سندروم هيبقى لارج في البودي ده وده نازله تحت ال 10 مش هتعرف تنزل خلاص. التستس التستس طبعا احنا في الميل التستس افكشن في الميل ممكن الاقي فيها مايكرو اكسس في مايكرو اكسس كرايات صغيره او نيديولز تستس في حالات كرونيك سلمونيلوسيس كرونيك سلمونيلوسيس ممكن الاقي اتروفي في التستس ده في الريد لانس بتكلم فيه واحد فيتامين بي 1 ممكن الاقي اللارجمنت في التستس في حالات فيتامين اي ديفيشنسي اللي هو فيتامين ا فيتامين اي ديفيشنسي ممكن الاقي اوركايتس اوركايتس يعني انفلاميشن في التستس اوركايتس في حالات الاكيوت فيبرايل ديزيزز الاكيوت فيبرايل ديزيزز ممكن الاستريليتي الاستريليتي اللي هو يعود يجي من نتيجة الاسترس على الميل استرس جامد ممكن يعمل استريليتي. في حاجة عندنا في الكتاب اسمها اللي هو الفولت سيكسنج اللي هو الناس اللي بتعمل تجنيس في الأول بتتكت في الأول بيفرزوا بطاقة الميل من الميل فممكن يحصل فولت سيكسنج الراجل يضع جامد يحصل انجي خلاص؟ ده كلمة كلمة بتطلع عندنا في الكتاب ده بالنسبة للبرودكت التراك. النهارده للبرودكت التراك وايه؟ هو اليوترس وايه؟ اليوترس اليوترس اليوترس اليوترس اليوترس اليوم السيستم كل ده لسه مش واضح.